الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب العاقلة وما تحمله. وعاقلة الإنسان عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء. أكمل المتن إلا عمود. وعاقلة الإنسان عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء، إلا عمود نسبه آباؤه وأبناؤه. لما ذكرنا بالأمس أن قاتل الخطأ تتحمل الدية عنه عاقلته، أراد أن يقول من هم العاقلة، لأن العاقلة تتحمل ما كان أكثر من الثلث في الأطراف، ودية النفس ما كان دون ثلث عند الحنابلة لا تتحمله العاقلة. فأراد يقول العاقلة من هم، بعد أن بينا معنى الكلمة بالأمس. لما عرفنا معنى العاقلة أنهم الذين يعقلون، أي يدفعون الدية عن القاتل، لأن الذي يقتل خطأ ما هو الذي يدفع الدية، إنما يدفعها عصبته. فأراد أن يقول أن العاقلة هم عصبة القاتل، القريب والبعيد، لأن العصبة كل من لا يرث إلا بتعصيب، يعني ما لم يكن من ذوي الفروض، لم يعطه الله سبحانه فرضا من الميراث، لكن يرث بالتعصيب، كالأخ والعم، فهؤلاء يرثون بالتعصيب. فأراد أن يقول كل قريب للقاتل من العصبة. ليه قال من العصبة؟ لأن الورثة عصبة، وأهل ميراث وذوي الأرحام الذين يلتفون حول الميت، إما أن يكونوا من ذوي الميراث وهو الأب والابن والبنت والأخت والأم والجدة والأب وإن علا وابن الابن، هؤلاء أهل من الميراث، أو يكونوا عصبة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فهؤلاء يقال عنهم عصبة، لأنهم يعصبون الرجل، أي يناصرونه ويحفظونه ويعينونه. فقال كل العصبين، والأخ أقرب والعم أقرب من عم الأب، فقال القريب والبعيد من العصبة كلهم يدخلون في العاقلة، قال قريبهم وبعيدهم. لا تظن أن العصبة الأقرباء فقط، قال لا كلهم، لأن هنا في الكتاب إن شاء الله سيتبين لنا من هم العصبة وما هو نوع الدية التي تتحملها العصبة، ثم كيف تؤخذ الدية من العاقلة، كيف نجمع الدية من العاقلة، هل نؤخذ بحسب الأفراد ولا نوزع عليهم دية القتيل حسب دخلهم وحسب غناهم وفقرهم، سنعرف هذا إن شاء الله. هذا الموضوع اليوم قال يتكلم عن عن العاقلة من هم؟ فقال: هم العصبة، قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء. النسب عرفناه الذين مضى ذكرهم، والولاء هو الذي يقوم بعتق العبد، فالعبد إذا عتق ولاؤه يكون للمعتق، العبد أصبح حر. فإذا تحمل جناية أو مات، الذي يرثه إن لم يكن له أهل عصبة أو أهل ميراث، لا يعرف له أب ولا ابن ولا أخ ولا كذا، الذي يرثه هذا المعتق. فتقول: كيف يرثه ولا نسب بينهم؟ ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحمة الولاء كلحمة النسب، أي القرابة والنصرة التي بين المعتق والمعتق يسمى ولاء، أي مناصرة. هذه الولاء قربها وتأثيرها كقرب النسب وتأثيره. أراد أن يقول أن هذا المعتق العبد الذي عتق إن قتل ولم نجد له أحد من أهل العصبة، لأنه لابد له من عاقلة، إن قتل هذا المعتق، إن قتل أحدا خطأ، هو حر الآن، وقتل أحدا خطأ الذي تتحمل عنه الدية عاقلته، لم نجد له عاقلة لأنه أخذ أسيرا من الكفار ولا يعرف له أحد من أقربائه، أو كان قنا، القن العبد الذي وجد عند أسياده عاما بعد عام، قرنا بعد قرن، فأجداده من بعيدهم تحت هؤلاء ولا يعرف له قريب، فهذا عاقلته هو الذي قام بعتقه لأن ولاءه للمعتق، ويقوم المعتق فيتحمل الدية بقدر ما يستطيع، فإن لم نجد المعتق فعصبة المعتق هم الذين تولونه، لأن هذا المعتق هذا الذي أصبح حرا وكان عبدا إذا مات يرثه هذا المعتق، فإن لم يوجد المعتق فعصبة المعتق ترث هذا المعتق، فيكون ولاؤهم لعصبته. ولذا قال العاقلة: هم عصبة القاتل قريبهم وبعيدهم. وكذلك من كانت قرابته بنسب، وكذلك من كانت قرابته بولاء، فإذا قرابة النسب وقرابة الولد العصبة فقط. لما قال العصبة دل على أن المعتق لو كان امرأة ما تقوم، لا تكون عاقلة ولا ترثه إذا مات. وكذلك العصبة دل على أن من كان من ذوي الأرحام، وهي الخالة والعمة والخال، هؤلاء لا يدخلون في هذا. لما قال العصبة قريبهم وبعيدهم دل على أن الأخ يدخل في العصبة، والابن أحيانا يكون عاصب، قال لا الابن لا يدخل، لأن الكلام فيه استثناء. اقرأ المتن يا إبراهيم مرة ثانية. وعاقلة الإنسان عصبات كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا عمود نسبه آباؤه وأبناؤه. إلا عمود النسب، الآباء والأبناء ما يدخلون في العصبة. فالقاتل إذا قتل خطأ أو شبه عمد عند الحنابلة فهو لا يقوم بدفع الدية، إنما الذي يقوم بدفع الدية عصبته. قال: إلا الآباء والأبناء. الآباء عصبة، لأن الآباء يكون أحيانا يكون عاصي برث المال، لأنه فرضه السدس، ولو وجد في المال ما بقي ولم نجد عاصب أقرب لم يكن له ابن فالمال يأخذه الأب يرجع للأب كله، مع أنه عاصب لا يدخل تحت ضمن لا يدخل في العاقلة، وكذا الأبناء لا يدخلون في العاقلة. أما الابن فورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعقل أمه ولا يعقل أباه، والأب ما وجد فيه نص لكن قيس على الابن. والأب إذا قتل خطأ لا يكون الابن من العاقلة، لا يطالب بدفع جزء من الدية، إنما الذي يطالب بدفع الدية هم أقرباؤه من النسب والولاء من العصبة، الإخوة والأعمام وبني الأعمام، فإن لم نجد فقبيلته، لأن القبيلة لا تخلو من عصبة منه، قد يكون عم بعيد أو ابن أخ بعيد وما إلى ذلك، فالقبيلة تتحمل، العشيرة التي هو منها تتحمل عنه. وأما الدعي والدخيل إذا دخل في قبيلة وانتمى إليها فلا تتحمل عنه. قال إلا الآباء والأبناء، إلا هذا أداة استثناء. قال العاقلة هم كذا وكذا إلا الآباء، أي نستثني من العصبة هذين النوعين، الأب وإن علا والابن وإن سفل، فهؤلاء ما يتحملون الدية. وقلنا الدليل على ذلك أنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قتلت ضرتها، كان حمل ابن النابغة من لحيان، واللحيان فخذ من هذيل، تزوج امرأتين إحداهما هذلية والأخرى عامرية، فالهذلية ضربت العامرية وكانت حامل من حمل بن النابغة، فضربتها بحجر على بطنها فماتت وجنينها، فغرم الجنين ديته على القاتل، وأما المقتولة فديتها على عصبتها. قالوا ابنها، فقام الرجل زوجها، فقام أخو القاتلة إخوانها وأعمامها، قالوا ابنها يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، فإنه سيد قومه، يعني عنده مال وعنده جاه وعنده كذا. قال لا، لا يتحملها إلا عصبتها. قالوا والعقل؟ قال إنما يرثها زوجها وابنها، فهؤلاء أهل ميراث، فهم يرثون فيرثون القاتلة ماتت، هذه القاتلة ماتت، فأرادوا أن يوزعوا الورثة على العصبة. قال لا، الورثة لأهل الميراث، أما عقل الدية إنما يتحملها العصبة. فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابن من العصبة، هذا الدليل. ثم قاس أهل العلم الأب على الابن، قالوا والعلة في أن الابن لم يكن من العصبة لأنه يجب عليه النفقة على لأمه، يجب عليه أن ينفق على أمه، ويجب عليه أن يناصرها ويتولاها، فالنصر موجودة، ولما كانت النفقة تجب عليه فأصبح جزءا منها، وهو إذا قام بدفع بدفع العقل، بدفع جزء من العقل، العقل معناه إيه؟ الدية، فكأنما دفعت هي جزءا من ديتها، مع أنها لا تجب عليها الدية، إنما الدية على العاقلة، لأن قتلها كان خطأ، القاتل ما يشترك. ثم قاسوا الأب، قالوا الأب كذلك مثل الابن، يجب عليه أن ينفق على ولده، وولده جزء منه، فلا يكون عاقلا من العواقل. ما يكون ذلك؟ عرفنا هذا؟ والعصبة إنما حملوا بالدية فكانت عاقلة لأنهم أصحاب النصرة، لأن هذا القاتل وجماعته من العاقلة بينهم تناصر، يدفعون الظلم، وإذا أحدهم افتقر يعطوه من المال، وإذا حبس في دين لا بد أن يخلصوه من السجن، وكذلك إذا وقع في ورطة مثل هذه الورطات لا بد أن يتحملوا عنه الدية. وهذا لا يعارض أحد بالرأي، يقول الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نحمل العاقلة أمرا لم تقترف ولم تجنه؟ فيقال لا، إن الله عز وجل قد يفرض على الإنسان فروضا لا يكون سببا في إيجاب ذاك الفرض، كما لو كان أحد أقربائه في حاجة أسر كالأسير، الأسير يجب على المسلمين فكاكه، والقريب إذا سجن يجب على قريبه فكاكه دفع غرم الدين أو الدية أو ما إلى ذلك، فالتناصر موجود، والجار القريب الذي لا يجد طعاما يجب على جاره أن يواسيه فيطعمه، فأوجبنا عليه النفقة، فدل على أن إيجاب مثل هذه الواجبات وارد في الشرع. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ. نعم. وعاقلة الإنسان عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء، وهم الأحرار العاقلون البلغ البلغ الأغنياء على المشهور. طيب، قال عاقلة الإنسان، الله أعلم أنه استعمل كلمة الإنسان، لأنه لو قال عاقلة المسلم ويقال له كذلك العاقلة عند الكفار موجودة، فإذا كانوا ذميين تحت أيدينا فكذلك يجرى عليهم حكم العقل، ولذا قال عاقلة الإنسان ما قال عاقلة المرء، التناصر موجود بين الطوائف. نعم. قال وهم، المتن انتهى، قال عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء، هذا المتن، والاستثناء سيأتينا. ثم أراد أن يبين من هم، قال هم الأحرار، فدل على أن العبيد ليسوا من العصبة، واضح هذا؟ وقال العاقلون، دل على أن المجنون والذي به نقص عقل ومعتوه لا يكون من العصبة. لما لا يكون من العصبة؟ قال لأنه ليس من أهل النصرة، ما يقدر يدافع ولا يقاتل ولا يفعل. نعم. طيب، إذا قال المجنون، إذن المرضى الآخرين، أفرض أنه كان مقعد أو كان مشلول، قال هذا فيه وجهين، فيه خلاف، لأن الزمن وهو الذي ربطته المصائب فعجز عن المشي والحركة، قد يكون له مال، قد يكون نصرته بالمال، هذا يجب عليه من أوجب على ذلك. قال الأحرار العاقلون، قلنا الأحرار خرج منهم من العبيد، والعاقلون خرج منه المجانين، البلغ يعني البالغون خرج منه الأطفال والصغار الذين لم يبلغوا فليسوا من أهل العقل. فإذا أحد قتل أحدا وينظر إلى عصبته، فإن كان في العصبة من دون التمييز أو صغير لم يبلغ، ما يقال له شارك فادفع من هذه الدية، لا يطالب بذلك، واضح؟ ووجدنا في عند بعض القبائل يجعلون نظام أنهم يأخذون من كل مثلا محمادي أو أحمدي أو كذا أو كذا من الفخوذ هذه، يأخذون من كل من انتسب إلى هذه القبيلة صغيرهم وكبيرهم في السنة أو في الشهر مقدار من المال لأجل هذه النوائب، ومنها دفع الديات. أما ما كان من دفع الديات فلا يأخذ على الصغار، فمن باب أولى أنهم يؤخذ عنهم لمن حلت به نكبة من النكبات، فما ينبغي على الصغار أن يؤخذ منهم. قال: وهم الأحرار العاقلون البلغ يعني البالغون الأغنياء، دل على أن الفقير من العصبة ما يدفع لا يطالب، إذن العصبات ما يكون عبيد ولا يكون صغار ولا يكون مجانين ولا يكون نساء كذلك للعصبة، ولا من وكونوا لا يكونوا عبيد. نعم. لما روى عمرو بن شعيب، اقرا يا. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة على عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. رواه أبو داود. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الحديث منهم من يضعفه ويرفضه كابن حزم وغيره، ومنهم من يصححه ومنهم من يحسنه، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا منهم من يأخذ بهذا السند ومنهم من لا يأخذ. والصحيح أنه حسن، الصحيح إذا كان جيدا من كان قبلهم ليس بمطعون فيه، فأحاديثهم صحاح إن شاء الله. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها، هكذا الرواية في سنن أبي داود، بين عصبتها، قال من كانوا، ثم جعل فاصلة. شفت الفاصلة هذه؟ هذه الفاصلة تجعل في الحديث اضطراب كبير وسوء فهم. الحديث نأخذه على هذا الوجه: أن عقل المرأة على عصبتها من كانوا لا يرثون، الذين كانوا لا يرثون، من كانوا لا يرثون منها شيئا. فإذا تشير الواو هذه، هذه الواو تحذف، لأن هذه الفاصلة تؤدي إلى لبس في العبارة، لأن الفواصل يدل على أن ما بعد الفاصلة له علاقة بما قبلها، لكن علاقة ليست تامة ولا أصيلة، بإمكانك أن تقطع ما قبل الفاصلة فتقف فيكون المعنى تام، لكن هنا لا، ليس هذا المقصود. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: إن عقل المرأة على عصبتها. من هم هؤلاء العصبة؟ فجاء، لأنه عقل المرأة على عصبتها، على عصبتها جملة أو بين عصبتها جملة، تعتبر صفة للمرأة، هذه الصفة صفة تمييز، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يميز هؤلاء العصبة، فقال: من كانوا لا يرثون منها شيئا. عرفنا العبارة؟ إذا كانوا ما لا يرثون منها شيئا خرج الإخوة، الإخوة يرثون منها، الإخوة لأم هؤلاء من أهل الميراث لكن ليس من أهل العصبة، والأخ من العصبة، والحنابلة والمالكية يجعلونه من العصبة، وهذا الحديث يقولون أنه لا يقاوم حديث الصحيحين، هو حديث المغيرة بن شعبة، أو حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك حديث حمل بن النابغة الذي ضربت إحدى زوجته الأخرى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: العقل على عصبتها، ولم يفصل، فأخذ بعموم ذلك فدخل فيه الأخ، لكن هنا لما قال صلى الله عليه وسلم عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا. هذا واضح هذا؟ اقرأ. إلا ما فضل عن إلا ما فضل عن ورثتها. إلا ما فضل إما زاد. أخذ الورثة حقوقهم النصف الربع السدس ما إلى ذلك فبقي مال. فقال هؤلاء العصبة يأخذون. أما من كان يرث كالأب والابن والأخ فإنه لا يدخل في ذلك. هذا ظاهر لفظ هذا الحديث. نعم. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء بهذه اللفظة ليبين أنكم أيها العصم الذين ناصرتم القاتل فتحملتم عنهم الدية لا تطمعون أنه حين موت القاتل تأخذون من دية تأخذون ميراثة فإنه لا ميراث لكم، إنما الإرث لأهل الورثة ولستم أنتم من أهل الميراث. لأن هذا الموطن لو قال ما كان اكتفي صلى الله عليه وسلم بآية المواريث بما جاء في الأحاديث الأخرى، قالوا نص صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لأنه موضع يشكل على كثير ممن دفع دية القاتل خطأ، ويقال أنا ناصرته فميراثه لنا كما زعم بعض العرب في عهده كما صرح به بعض العرب في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنهم عصبة أشبه سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر. رواه أبو داود. ثم قال ولأنهم عصبة، هذا باب استدلال عقلي بعد ما بين الدليل أراد أن يبين كذلك تعليلا يكون كالدليل. قال لأنهم عصبة أشبه سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. ولأن يحققه يعني هم هؤلاء العصبة الذين لا يرثون أشبه بسائر العصبات، العم وابن العم وابن الأخ وإن نزل فهم كالعصبة الأقرباء. قال بدليل يحققه يعني مما يؤيد هذا القول أن العقل، إيش معنى العقل؟ الدية، يعني أن العقل دية القتيل خطأ، أن العقل موضوع على التناصر، يعني إنما جعل على العقل على العاقلة وهم العصبة لم نجعله على القاتل، لأن هذا الموضوع موضوع التناصر، لا بد أن تنصر القاتل، فنصرته حملناهم أن يدفعوا عنه الدية. نعم. وهم من أهله. ولأن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب. بس. ولأن العصبة هذا التعليل لا علاقة له بما سبق، العبارة فيها تشويش، ويكون في المرسمة وتضع في الهامش. ونص على الأقرب في الأقرب لأن العصبة، يعني المصنف ذكر قال الأقرب فالأقرب قريب، ما قال قريب بعيدهم، لا ما نص، قال عاقلة الإنسان عصبة قريبهم وبعيدهم، يكون جملة مستقلة ويكون العبارة أن العقل عليهم أن العقل على العصبة الأقرب فالأقرب، أن العقل على العصبة الأقرب فالأقرب. ثم هذا الكلام الذي قلناه العبارة التي بعدها تكون تعليل له، لما جعلت العصبة في تحمل الدية الأقرب فالأقرب، يعني معنى كيف هذا القاتل له أعمام وأبناء أعمام وإخوان وأبناء إخوة، ويقال أولا وزع هذه الديات على الأعمام فإن غطوها فلا تأخذ من بني الأعمام، فإن لم تكفي اذهب إلى الإخوة، فإن لم تغطي النفقة حينئذ اذهب إلى البعيد، عم وعم العم وعم الأب، لا تذهب إلى البعيد، الأقرب فالأقرب. كالميراث، العصبات يوم يطالبون بدفع الديات قد يكون له عصبة 10 أو 20 أو 30 وكلهم من ذوي اليسار، ويقال الدية هنا 100 من الإبل، فكل واحد أن يشتري بعير ولهم القدرة على ذلك، فيحمل الأقرب، فإذا وجدنا أنهم غطوا العقل انتهى، فإن عجزوا ذهبنا إلى الأبعد، وهكذا. واضح؟ قال هم كالميراث، يعاملون كالميراث. نعم. وكون البعيد عصبة لأنه يرث المال إذا لم يكن وارث أقرب منه، فهو كالقريب. إذا قلنا الأقرب والأقرب كالميراث في توزيع الإرث، إنما نوزع الأقرب والأقرب، الإبن قبل الأخ، والإبن قد يكون قبل الأب كذلك. قال إذا كان كذلك إذن لما تعطون العصب البعيدة؟ قال العصب البعيد إن لم يرث، فإن المال إذا فضل منه بقية بعد أن أعطينا ذوي الحقوق حقوقهم، هذا المال الباقي ينصرف إلى العصب البعيدة، فدل على أنهم يرثون. نعم. وكون عصبات الإنسان في الولاء من العاقلة لعموم قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب. وكون عصبات الإنسان، أي وكون اعتباري أو كون عدنا، وكون اعتبار عصبات الإنسان في الولاء من العاقلة، أي جعلناه من العاقلة لدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فهي في القرابة كقرابة النسب في الإرث والتناصر. العبارة واضحة الآن؟ ما شاء الله تبارك الله. اقرأ. إلا عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه، إلا دول ما يدخلون، والشافعي يقول كلهم يتحملون. نعم. اختاره الخرقي وجزم به في الوجيد، قال ابن المنجى وهو المذهب. طيب لما قال اختاره الخرقي، لما قال اختاره الخرقي وهو الذي له هذا له المختصر الذي شرحه المصنف كتاب المغني، شرح فيه كتاب المختصر للخرقي، والمختصر جمع فيه مسائل الإمام أحمد، ويقول الحسين بن عمر وهو الخرقي يقول ينسبون إليه أنه استثنى الآباء والأبناء، والصحيح أنه ما استثنى في المختصر، وإنما قال هناك روايتان عن الإمام، رواية تجعل الآباء والأبناء من العصبة، ورواية أخرى لا تجعلهم من العصبة تخرجهم من ذلك. قال أما المذهب، يعني المذهب بما يعني بمعنى المعمول به، المعمول به بين أتباع الإمام أحمد، قد يكون هذا المذهب هو الصحيح وقد لا يكون صحيح، الرواية الأخرى هي أصح، لكن يقول هذا المذهب أن الآباء والأبناء لا يدخلون في العصبات. اختاره الخرقي وجزم به في الوجيز، قال ابن المنجى وهو المذهب. اقرأ. وهو المذهب لما روى جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ميراثها لزوجها وولدها. رواه أبو داود. الحديث قد يكون هو الذي أشرنا إليه في الصحيح، وقد تكون قصة أخرى، لكن الشاهد يقول روى جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. قلنا الصحيح أن امرأتين إحداهما من هذيل والأخرى من بني عامر، ولكل واحدة منهما زوج. إذا قال ولكل واحدة منهما زوج وولد، ظاهر العبارة يفيد أن لكل امرأة زوج مستقل.